يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري. وأبو إسماعيل الهروي هو صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وله فيه انحرافات وغلو، خرج عن طريقة السلف الأوائل مع أنه كان قواما بالسنة ومدافعا عنها وقويا على المتكلمين، إلا أن بين هذا وذاك فإن هذا الكتاب ليس فيه شيء من رأي أبي إسماعيل حتى نتوقف عنه، إنما هو روايته المحضة، والرجل صدوق. وقد سبقنا أهل الحديث في الرواية عن من عرف ببدعة أو بانحراف ولو كان يسير، ما دام وعاء صدق للعلم يبلغه كما سمعه. وأما الرأي أو الاجتهاد فإنه يؤخذ من أهل السنة الخلص، والله أعلم بحال هذا الرجل. وما دام فيه هذا الاشتباه فإن ندع ترجمته لمن يقرأها ويزنها بميزان الكتاب والسنة، وهو من الشخصيات العجيبة من حيث قوة في السنة، حتى قال: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع إلى رأينا، وإنما يقال اسكت عما نحن فيه فلا أقبل. وكان قويا متعصبا لطريقة الإمام أحمد في العقائد وشديدا على البدع، إلا أن منازل السائرين من يعرضه على ميزان السلف فإنهم لا يرضونه ولا يرتضون هذا الكلام، وإن حاول ابن القيم أن يتأول بعض ما فيه والله أعلم، والله يتولى عباده. فيقول هو في المقدمة: قال: الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأنا سأعتمد على النسخة الكاملة وهي الآن منقرضة في هذا الوقت، وهي التي حققها عبد الله الأنصاري، أيضا عبد الله بن محمد الأنصاري اسمه على اسم المؤلف، وطبعتها مكتبات الغرباء الأثرية. ثم بدأ بأثر عبد الله بن مسعود: إذا أراد أحدكم أن يدعو الله ويسأل فليبتدأ بالمدح والثناء على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما بدا له. قال: ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل المدحة والحمد وولي الحول والقوة. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذمة. والحديث الآخر الذي عقب به قال: وصلى الله على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين. ثم ذكر أثر علي: الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: أما بعد، فإن هذه الأمة لم تؤتى في دينها من شيء كما أتيت من قبل التكلف والجدل، وهما داء الأمم السالفة، ولم يأتي بخير قط، ولم يأتي امرأ بخير قط، وكتاب الله تعالى أنهى شيء عنهما، والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أكره الخلق لهما للتكلف والجدل، والله عز وجل لم يقبض إليه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أغنى به وأكمل به الدين وأتم به النعمة، وترك الأمة على واضحة ليلها كنهارها، ما من طائر يطير بجناحيه إلا وعندها فيه من نبيها علم، إلا أن يضل عبد عمد عين. وكان من أواخر ما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. قال طارق بن شهاب: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، يوم عرفة في يوم جمعة. وقال الحكم: كنا عند عمر. فقال يهودي وقرأ هذه الآية عمر: اليوم أكملت لكم دينكم. قال اليهودي: لو أن هذه الآية أنزلت على موسى عليه السلام لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فضحك عمر وقال: كذلك والذي نفسي بيده، لهي نزلت أو لهذه نزلت يوم الأضحى. وفي لفظ عن أبي العالية أن عمر قال: الحمد لله الذي جعله لنا عيدا، واليوم الثاني نزلت يوم عرفة يوم النحر، فأكمل له الأمر، فعلمنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص، أي لما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم علمنا أن الأمر إذا كمل فإنما عاقبته النقص، ولم يزل الدين ينقص حتى وصلنا إلى عصرنا هذا. وقال ابن عباس لما قرأ هذه الآية وقال له يهودي: لو نزلت علينا لاتخذنا اليوم عيدا، قال: إنها أنزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وعن عمر قال نزلت سورة المائدة يوم عرفة ووافق يوم الجمعة. وقال عامر الشعبي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة. قال وكان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة. وهذا الأثر عن أبي نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر. وجابر هذا هو الجعفي. والأثر هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب يأتي من السماء على القول الصحيح أنها تأتي مرتبة هكذا. وعن أسماء بنت يزيد قالت نزلت المائدة وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله فكادت تنكسر عضدها، أي عضد الناقة. قال وهذا من طريق شهر بن حوشب، وأهل الحديث يقولون شهر بن حوشب هذا مفتون بالناقة، كثير من أحاديثه يقول آخذ بزمام الناقة والناقة من تحتي وأنا عند الناقة كما قالوا. لكن الإمام أحمد قال سمع شهر من أسماء هذا الحديث. وقال البخاري سمع مسعر قيسا، وسمع قيس طارقا، وسمع سفيان مسعرا قال، وطارق بن شهاب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول قال الفقيه الحنبلي أحمد بن الحسن البزاز في داره بالري، يقول المؤلف سمعته يقول كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضل وزيادة وبدعة. وذكر حديث عبد الله بن عمر العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال عبد الله بن عروة أما الفريضة العادلة فما اتفق عليه المسلمون. وذكر بعد هذا الحديث لما ذكره من طرق كثيرة، والكتاب أسانيده طوال للغاية لأن المؤلف توفي متأخر فأسانيده طويلة. قال أبو عبيد يقول عثمان بن سعيد الدارمي وهو من أئمة السنة الأشداء فيها، قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة السنة قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة جميع آخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجميع أمر الدنيا في كلمة، إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. وهذا من فقه أبي عبيد. فهذان الحديثان حديث عائشة وحديث عمر هما قطبا الرحى لهذا الدين كله، هما ميزان الأعمال الظاهرة في حديث عائشة وميزان الأعمال الباطنة في حديث عمر، يدخلان في كل باب. وقال عبد الله بن عدي الصابوني الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية، العسلي علامة اليهود والزنار علامة النصارى والجزية لأهل الكتاب. يقول أيضا من أخذ بالكتاب والسنة والإجماع وإلا فإن حكم حكم أهل الكتاب من رد هذه. ثم قال المؤلف الباب الأول باب البيان أن الأمم السالفة إنما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع، وأنهم لما تكلفوا وخاصموا ضلوا وهلكوا. ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول المؤلف هذا حديث صحيح كبير غريب حسن، لم يروه عن مالك إلا ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس المدني وعبد الله بن وهب المصري، وهذا الحديث البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة. والمؤلف من أيضا كما أنه في السنة شديد فهو ذا خبرة بالحديث، وجمع طرق الحديث هذا من أوجه كثيرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو نفسه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج، فقال رجل يا رسول الله في كل عام، فسكت، ثم عاد ثانية فسكت، ثم عاد الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم من كثرة السؤال، فإنما هلك من قبلكم بسؤال أنبيائهم واختلافهم عليهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم جمع الطرق، وفي واحد من هذه الطرق قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لو وجبت عليكم، ولو وجبت ما أقمتموه، ولو تركتموه لكفرتم، فأنزل الله لا تسألوا عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود اختلف رجلان في سورة فقال هذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فتغير وجهه، فقال رجل عنده اقرأوا كما علمتم فلا أدري أشيئا أمره أو ابتدعه من قبل نفسه، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه. وهذا كان في الأحرف السبعة ثم جمع في وقت عثمان على حرف واحد والحمد لله باتفاق الصحابة. ثم ذكر أثرا عن أبي فراس رجل من أسلم مرفوعا قال: إياي والبدع، والذي نفسي بيده ما ابتدع رجل في الإسلام شيئا ليس في كتاب الله منزلا إلا ما خلف خير له مما ابتدع، إن أملك الأعمال خواتيمها، ومن شق شق عليه، فدعوني ما ودعتكم، إنما هلكت الأمم باختلافهم على أنبيائهم. قال: وأبو فراس اسمه ربيعة بن كعب من أصحاب الصفة. وروي هذا أيضا عن أنس، وسند أسند الطرق الأخرى، وعن أبي أمامة وعن غيره. ثم ذكر حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، لأن هذا الكتاب يجمع حديث صحيحة وضعيفة، وإنما إذا أسندوا قد برئوا من العهدة. قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصيمون. وفي لفظ أنه خرج على قوم وهم يتنازعون في القرآن، فغضب حتى كأنما صب على وجهه الخل، ثم ذكر هذا الحديث. وفي لفظ أنهم يختصمون في القدر. وقال عبد الله بن عمر: ما جلسنا مجلسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا به أشد اغتباطا من هذا المجلس. قال: جئنا فإذا رجال عند حجرة عائشة يتراجعون في القدر، فلما رأيناهم اعتزلناهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجرة يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يعرف في وجهه الغضب حتى وقف عليهم، فقال: يا قوم، بهذا ظلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. ثم التفت فرآني أنا وأخي جالسين، يقول عبد الله بن عمر، قال: فغبطنا أنفسنا ألا يكون رآنا معهم. وهذا في المسند. وفي لفظ قال: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أو وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا، ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. ثم يذكر فوائد إسنادية في هذا الكتاب في وسط الأسانيد. فمثلا قال محمد بن إسماعيل البخاري، ذكر إليه بسنده، هو في كل شيء يذكر السند. قال محمد بن إسماعيل البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله بن المديني والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهؤلاء هم من علية الخبراء في الحديث، لأن هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب. وقال أيضا بسنده إلى زكريا بن يحيى، قيل لأحمد بن صالح: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح؟ قال: نعم، إذا كان من دون عمرو ثقة، لأن بعضها سماع وبعضها صحيفة. وأجمع آل عبد الله على أنها صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن عبده بن سليمان قال: سئل ابن المبارك عبد الله عن رجل يشهد على شهادة فينساها فيجدها عنده مكتوبة، أيشهد بها؟ فقال: وهل علمنا إلا هكذا. وفي هذا تقوية للصحيفة، يقول عبد الله بن المبارك: وهل علمنا إلا هكذا، أي نأخذ الصحف ونكتب على المشايخ ونشهد على ما فيها. فكذلك عبد الله عمرو بن شعيب، مدام أجمع آل عبد الله بن عمرو أنها صحيفة عبد الله بن عمرو، وكذلك صحيفة عمرو بن حزم أجمع أهله أنها له، فالتحديث منها كما قال احتج به الأكابر. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من طريق آخر وفيه فوائد. قال عبد الله بن عمرو: جئت يوما فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت من ورائهم وكنت من أصغر القوم، فقال رجل لرجل: يا فلان، فيما أنزلت هذه الآية كذا وكذا؟ فاختلفوا وعلت أصواتهم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمغضب، فقال: أيها الناس، دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر. وفي لفظ قال عبد الله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضربت قبة في مؤخر المسجد، ورجلان يتماريان في القرآن، فسمعنا شيئا يحرك أطناب القبة، فالتفتنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلع حاسرا عن ذراعيه قد احمار وجهه، فقال: أما إنه لم تهلك الأمم حتى إنهم وقعوا في مثل هذا، يضربون القرآن بعضه ببعض، أي بكتبهم، وأنتم تضربون القرآن. ثم قال: ما كان من حلال فأحلوه، وما كان من حرام فحرموه، وما كان من متشابه فآمنوا به، أي الفرض في المتشابه الإيمان حتى يكشف لك. وقال عبد الله بن عمرو: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكرت، فسمع رجلين اختلفا في آية وارتفعت أصواتهما، فخرج يعرف الغضب في وجهه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب. وفي لفظ قال: إن هذا الكتاب إنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا، أو فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم فاتبعوه، وما خفي عليكم فردوا علمه إلى الله تعالى. ثم ذكر أثر لعبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبو الدرداء وأبو أمامة وأنس وواثل بن أسقع، ثلاثة ممن سكنوا الشام، وهو عبد الله بن يزيد الدمشقي، وأنس سكن العراق لكنه كان يزور الشام. قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ونحن نتنازع في شيء من الدين، فغضب علينا غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: يا أمة محمد، لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: بهذا أمرتكم؟ أو ليس عن هذا نهيتكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ثم قال فيما يروى عنه، لأن هذا أشبه بالآثار الموقوفة عن الصحابة ومن بعدهم منه بالحديث: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فكفى بك إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني الله عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر، ذروا المراء فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد ولكن رضي بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلهم على الضلالة، أي يتمارون في الدين ويسلكون السبل، إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ومن السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يماري في دين الله ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. ثم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى وابن حبان في المجروحين وابن عدي أيضا في الضعفاء، وكثير الفلسطيني الذي يرويه ضعيف، ضعفه يحيى والدارقطني، بل قال يحيى مرة إنه كذاب، وقال أبو حاتم يكذب في حديثه، وكذلك عبد الله بن يزيد الدمشقي هذا قال أحمد أحاديثه موضوعة. فهذا الحديث إنما يصح عن الصحابة ومن بعدهم، والكلام الذي فيه خير، لكنه لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البتة وهو بهذا السند، مع أن فيه بعض النكارة كقوله: أول ما نهاني الله عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، فهذا فيه نكارة، وإلا في الباقي يثبت من طرق أخرى. ثم ذكر حديث أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وهذا الحديث صحيح. وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: ما بعث الله نبيا فاستجمع له أمر أمته إلا كان فيهم المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. وهذا الحديث أخرجه الحسن بن سفيان النسوي في كتاب 40 وابن حبان في المجروحين والأجري في الشريعة في باب المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. وفيه سويد بن سعيد عمي فصار يتلقن وأفحش فيه ابن معين القول، يعني أنه اشتد عليه، وله متابعة من طريق ابن بطة في الإبانة الكبرى وهو مخرج، لكن هذا الحديث يقول بعض العلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى طائفة أو فرقة من الفرق إلا الخوارج، وأهل البدع كلهم خوارج كما كان أيوب يسميهم كلهم خوارج، لكن المرجئة والقدرية إنما ثبت تسميتهم عن الصحابة ومن بعدهم. ذكر حديث بعد ذلك حديث مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود بكتاب فقال: إني قرأت هذا الكتاب بالشام فأعجبني، فإذا هو كتاب من كتب أهل الكتاب. قال عبد الله: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله. فدعا بطست وماء فوضعه فيه، أي الكتاب، وأماثه بيده، أي مسحه، وقال: حتى رأيت سواد المداد في الطست. وقال ذكر أثر عن زيد بن رفيع قال: بعث الله نوحا وشرع له الدين فكان الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا الزندقة، أي الذين يظهرون الدين والتوحيد ويبطنون خلافه ويطعنون في السنن وهم أهل الأهواء والبدع. ثم بعث الله موسى وشرع له الدين وكان الناس على شريعته فما أطفأها إلا الزندقة. ثم بعث الله عيسى وشرع له الدين فما أطفأها إلا الزندقة. فإذا زيد بن رفيع لا يخاف على دين محمد هذا إلا الزندقة. وعن منصور بن المعتمر السلمي قال: ما هلك دين قط حتى تخلف فيهم المنانية. والمنانية قال قلت للحجاج الذي يروي عن منصور: ما المنانية؟ قال: الزنادقة، وهو اسمهم المانوية نسبة إلى ماني الفارسي الزنديق الذي، ولذلك كل من أول الزنادقة كانوا من الفرس يظهرون الإسلام ويبطنون دينه الأول المجوسية والمانوية والمزدكية. ثم أصبح عند السلف بعضهم يطلقون المانانية أو المانوية على كل زنديق، والمقصود بالزنديق المنافق كابن سلول وأمثاله يظهر الإسلام ويبطن خلافه. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا. وهذا لا يثبت مرفوعا، وإنما ثبت من كلام عروة وغيره من السلف، أي أن الأمم قبلنا إذا توسعوا في الفتوحات تأتي أبناء سبايا الأمم وكثير منهم عند حقد لأن ملكهم ذهب واستؤسروا، فيظهرون الدين ثم يضعون الرأي ثم يضلون. قال في بعض الآثار وربما يأتينا، قال: فرأينا فإذا بالبصرة عثمان البتي، وبالكوفة أبو حنيفة، وبالمدينة ربيعة الرأي، وكلهم أبناء سبايا الأمم. ولعل يأتينا إن شاء الله. وقالوا: هذا حديث عجيب يقوله أبو إسماعيل الهروي. وفي لفظ عن عروة أنه قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأي وصرفوهم يعني عن السنن، لأنك إذا انتشر الرأي ترك الناس السنن. قال: فظلوا وأظلوا. وفي لفظ معمر: فهلكوا. وقال عمر بن عبد العزيز: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فظلوا وأظلوا. للأسف نحن الآن في هذا الزمان أكثر الدين عندنا والعلم عندنا إنما هو الرأي، والكتب عندنا أكثرها الرأي، وتجد الإنسان يبلغ الدرجة من الإفتاء والقضاء والتعليم وهو لم يقرأ الكتب الستة ولم يقرأ القرآن وتفسيره، وإنما على كتب الرأي هذه ويفتي ويقضي ويعلم، وإلى الله المشتكى والمستعان. والسبب أنه من البداية انتشر الرأي، قام عليه السلف قومة صادقة، حتى إن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بدأ بالفرقة الأولى من المبتدع الجهمية وثنى بأهل الرأي لخطورتهم على الإسلام، لكن مع توالي القرون تساهلوا حتى أصبح الرأي هو المسيطر. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود: إن بني إسرائيل لما نسوا ما ذكروا به، وهذا في القرآن أنهم نسوا ما ذكروا به، ونحن نخشى أن ننسى ما ذكرنا به القرآن والسنة، قال: ضيعوا كتاب الله وما أمروا به. قال: نهاهم علماؤهم فأبوا أن يطيعوهم فخالطوهم في معايشهم العلماء، وهذا الذي نخشى عليه اليوم. قال: فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. إذا خالفوكم ما طاعوا العلماء لا تخالطوهم حتى تأطروهم على الحق أطرا. وعن الشعبي في قول الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: لم يعملوا بما فيه. ليس النبذ وراء الظهور أن يكون كفر أو جحود، لا، وإنما لم يعملوا بما فيه، هذا تفسير الشعبي. وذكر حديث جبير بن نفير الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك يقول جبير بن نفير، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وهذا الأثر صحيح، قد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره من السلف. وعن إبراهيم النخعي قال في قول الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: أغرى بعضهم ببعض في الجدل في الدين أو الجدال في الدين، هذا اللي يسبب العداوات والبغضاء والفرقة وافتراق هذه الأمة، وقد حصل من زمان طويل من أحمد وما قبل أحمد، لكن في القرون الفاضلة كان أهل السنة أشداء في السنة وكان المبتدع ذليل، بعد ذلك قليلا قليلا حتى أصبح المبتدعة لهم السيطرة ولهم الكتب ولهم القضاء ولهم الإفتاء، وأصبح صاحب السنة هو اللي يخاف على نفسه إلى زماننا هذا إلا ما رحم الله. وعن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، لأن هذا الرفع منكر ولعله يثبت عن السلف، إذا كان الكلام عن السلف من الصحابة ومن دونهم الأمر أسهل، لأنها حكمة وتعرض على كتاب الله وسنة رسوله. أما أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرى السند ضعيف فلا. هذا الأثر يقول يأتي على الناس زمان يكون عامتهم يقرؤون القرآن ويجتهدون في العبادة ويشتغلون بأهل البدع، أي يقرؤون عليهم ويستفيدون منهم. قال يشركون من حيث لا يعلمون، يأخذون على قراءتهم وعلمهم الوزر اللي هو أجر لكنه وزر الأجرة، يأكلون الدنيا بالدين، قال هم أتباع الدجال الأعور. قال كيف ذلك وعندهم القرآن؟ قال يحرفون تفسير القرآن على ما يريدون كما فعلت اليهود والنصارى، حرفوا التوراة فضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعل هذا يثبت من كلام مسعود ومن دونه. وكذلك الأثر اللي بعده، ما ثار قوم بفتنة إلا أوتوا البغضة أحمالا، إذا قاموا بالفتنة جاء مع البغض أحمالا أي أشياء كثيرة. وما ثار قوم في فتنة إلا كانوا لها جزرا، أي تجزرهم هم أول من تبدأ بهم. وعن عمر قال أناس من أهل الكتاب من قبلكم كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. وكان عمر ينهى عن الكتب وابن مسعود ينهى عن الكتب، ومضت المئة الأولى وليس فيها كتاب في هذا الدين قط إلا صحف عند الناس، صحف يسيرة ليست للنشر. مضت المئة الأولى وليس فيها في أيدي هذه الأمة إلا كتاب ربها جل وعلا، وإنما بدأ جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز في نهاية المئة الأولى، وكان جمعا يسيرا، إنما هي صحف جمعها ابن حزم أبو بكر بن حزم فقيه المدينة من أبناء الصحابة من أبناء الأنصار، ثم الزهري بعد ذلك، وأخذوا يجمعون الحديث ثم كتب الحديث. وكانوا يشددون في لا تكتبوا مع الحديث شيء، لا تخلطوه بالرأي. حتى أحمد كان من أشد الناس رحمه الله في كتابة الرأي، حتى قال ليت مالك جرد الموطأ من رأيه، ليت الشافعي لم يكتب رأيه، ليت فلان لم يكتب رأيه، وكانوا يخافون من عواقب هذا الشيء. بعد ذلك انتشر وأصبح هو الدين، وأصبح هذا الكلام غريب لا يعرف. وإلا فإن من قال نحن لا نستغني، نقول صحيح الآن ربما لا تستغني عن بعض الكتب، لأن الكتب الآن هي اللي حفظت لنا الآثار هذه وحفظت لنا العلم، لكن خذ من الكتب فقط ما يدلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر من الانجراف الكتب فإنها تشغلك عن كتاب الله. وما من رجل صادق إلا يشهد بهذا، أن من أكبع الكتب كان على حساب القرآن، على حساب القرآن والاعتماد عليه وأخذ العلم منه. وعمر ما نهى عن ذلك عبثا، وابن مسعود والصحابة والأئمة، والله من تدبر هذه الكتب عرف أن مفاسدها عظيمة جدا. وعن ابن سيرين قال كانوا يرون أي الصحابة أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. قال المؤلف ومن هذا الباب قوله في الحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضة أي البغضاء، ثم ذكره عن الزبير دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عمر بن الحكم سمعته يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن السنة من كان قبلكم حلوها ومرها، كل ما فعله أهل الكتابين ستفعلون، فعلوا كتب وظلوا بها ستفعلون كتب وتظلون بها. وهذا حصل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنتم كذلك، افترقوا أنتم كذلك، عبدوا العجل أنتم كذلك، تعبدون أوثان أضرحة، كل ما فعلوه أولئك ستفعله هذه الأمة، ولذلك فصل أخبارهم في الكتاب. الباب الثاني قال باب ذكر شدة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من الأئمة المضلين والمجادلين في الدين وخطباء المنافقين، حتى روي عنه أنه قال لأنا أخوف عليكم من الأئمة المضلين مني من الدجال. ثم ذكر الآثار، الأول عن ثوبان أخوف ما أخاف على أمتي بعدي الأئمة المضلين، وهو في الترمذي وأبي داود والدارمي وأحمد في المسند وابن حبان وغيرهم، وأيضا من طريق أبي الدرداء إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، وكذلك من طريق شداد بن أوس وإذا وضع فيهم السيف المرفع إلى يوم القيامة، وكذلك خطب عمر فقال إن أخوف ما أخاف عليكم تغير الزمان، تغير الزمان وزيغة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلين يضلون الناس بغير علم، إما الدين وأئمة الدنيا يضلون الناس والناس يتبعونهم، ومنافق يقع على الشبهات من أهل الأهواء والبدع أو من أهل الزيغ والزندقة، وعالم لكنه زاغ فالناس اتبعوا الزيغة، والزمان يتغير ويتغير الدين بتغيره، يجعلون الدين مطوعا لواقعهم. وقال زياد بن حدير قال لي عمر يهدم الإسلام ثلاث، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون، قال ابن مبارك زيغة أو زلة. وعن معاذ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه إني أخاف عليكم ثلاثا وهي كائنة: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. وعن ابن عمر إن أشد ما أتخوف على هذه الأمة ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم. أيضا في اللفظ الآخر: زلة العالم، وحكم جائر أو حكم جائر، وهوى متبع. وفي الأثر الذي بعد عن جابر: أخوف ما أخاف على هذه الأمة ثلاث: زلة العالم، وسلطان جائر، وهوى متبع. وكذلك عن أبي برزة قال مرفوعا: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وقال عثمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى عليكم شهوات الغي. ثم ذكر عن عمر قال: إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالفجور في خطبة أو في أشرطة، هو يتكلم بحكمة ولكن يعمل بالفجور، فالناس يغترون بكلامه ولا ينظرون في عمله. وقال يزيد: إني لجالس تحت منبر عمر وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وقال مالك: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. وقال عمر: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. وفي لفظ عن علي مرفوعا: إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، مرفوعا وفي نظر رفعه، ولعل أكثرها تثبت عن الصحابة ومن بعدهم ثم رفعها بعض الرواة. قال: لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، إن كان مؤمنا منعه إيمانه، وإن كان مشركا قمعه شركه، ولكني أخاف عليها منافقا عليم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. والله المستعان، ما أكثرهم اليوم بزي الدين أو زي الدعوة أو العبادة أو العلم أو الإفتاء أو القضاء، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. الآن أصبح يقول ما ننكر، لكن ستبقى طائفة من هذه الأمة عن حق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. وفي لفظ عن علي: ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي، مرفوع ورفع في نظر، بل لا يثبت رفعه، وإنما من دون النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الثلاث؟ الضلالة بعد المعرفة ابتغاء الرئاسة، الضلالة بعد المعرفة ابتغاء الرئاسة، ومضلات الفتن تزل فيها الأقدام، وشهوات البطن والفرج. وفي الأثر اللي بعده: إنما يهلكون بعد البينات بالمحدثات المخالفات، وتزيين الضلالات المضلات، وبالأهواء المغويات، وتحريف المحكمات. وفي لفظ أيضا بعد عن معاذ: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه بهجته وكان رداء الإسلام أي عون الإسلام سلبه الله إياه، فاخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك. قلنا: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. وهذا كالخوارج، كفر الصحابة ومن بعدهم. قال: وخليفة مثلكم آتاه الله سلطانه فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، يقول الخليفة. قال: وكذب، ليس لخليفة أن تكون له جنة دون الخالق ولا نار، وإنما يطاع في طاعة الله، فإذا أمر بمعصية فالطاعة لله عز وجل، ولا تنزع يدا من طاعة، ولكن لا تطيعه في معصية الله. والثالث: رجل استخفته الأحاديث، كلما قطع أحدوثة كذب أمدها بأطول منها، إن يدرك الدجال يتبعه. الثالث: رجل يكذب في الحديث وينشر الكذب في كل مكان، كلما قطع حدوث كذب أمدها بأطول منها. سبحان الله، كل هذا الثلاثة كلها فتنة عظيمة. وفي أثر حذيفة: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رأيت بهجته عليه وكان رداء الإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلنا: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي أثر جابر: إن أخوف ما أخاف على أمتي، وهو مرفوع ورفعه في نظر، إنما يثبت عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. يا لها من حكمة، يا له من كلام نافع. وقال حذيفة: المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: إنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفونه، وهم اليوم يظهرونه. وقال حذيفة: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان. وكذلك قال أبو هريرة: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. وقد أخرجه الترمذي في الجامع، والأظهر عدم رفعه، ولذلك قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث عوف، إلى آخر ما قال. وقال صالح بن سلمان: خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد، أي في المئة الأولى، عبيد الله بن زياد في مقتل حسين في سنة 60 ونحوها. قال، يقول صالح بن سلمان: خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد، وسمعت المشيخة الأولى يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة، يا له من فتنة، يعلم السنة لكنه فاجر، يضع المكان والحديث في غير موضع. ما أكثرهم في هذه الأمة منذ فارقنا نبينا صلى الله عليه وسلم وفارقتنا القرون الفاضلة إلى يومنا. وقيل لحذيفة النفاق اليوم أكثر أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فضرب بيده على جبهته وقال كان يومئذ يستتر أو يستتر به، وهو اليوم ظاهر. وقال عثمان بن أبي شيبة فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم، أي صاحب الحديث وإن كان مقصر أفضل من العابد الصوام القوام الأمر المعروف ولكن على بدعة، لأن ضلالة أعظم يفتن الناس. الباب الثالث باب كراهية تشقيق الخطب وترقيق الكلام والتكلم بالأغاليط، هذا أيضا باب بعدما ذكر الجدل والنهي عنه والتكلف، هذا من التكلف تشقيق الكلام والأغاليط. عن أبي ذر قال قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وغيره، وهو فيه علة لكن قد يثبت عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم اليوم في زمان كثيره كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشير ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشير ما يعرف فقد نجا. يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الأمور واضحة واضحة، وكذلك في زمن أبو بكر وعمر ومن بعدهم. فلذلك اللي يترك الحق يعني يجحده، وليس التقصير يهوي، لكن في زماننا هذا الأمور مشتبهة، والله لا يصل العبد إلى الحق الواضح والنور إلا بعد جهد جهيد، إن قرأ في كثير من الكتب أضلته، وإن رأى ما تواطأ الناس عليه اهتال من الأمر. فمن عرف شيء وتأكد منه واستمسك به ولو كان قليلا فإنه ينجو بإذن الله. الأمر شديد. يقول رواه مالك في الموطأ بإسناد مرسل، لكنه قال في الموطأ موقوف على عبد الله بن مسعود وليس بهذا اللفظ بعينه، وإنما شبيها به. ثم ذكر بعد ذلك نفس الحديث من طريق أبي هريرة، أنتم اليوم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على أمتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به فقد نجا. وليس هذا فيه تقصير في العمل عند المتأخرين، لا، ولكن لا تعمل إلا بما تعلم أنه هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثير ما يقال لك إن هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم والله ليس هو دينه. وعن مجاهد إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام والخطب من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن ربه، لا يحب الكلام وكثرة التشقيق والتكلف. وعن معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. وعن فاطمة فيما يروى عنها ويروى مرفوع، والأظهر الله أعلم عدم رفع، شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. الآن لو تسمعهم في الإذاعات وفي القنوات وفي المواقع، انظر التشدق كيف، إن كتب تشدق وإن تكلم تشدق وغير صوته وتكلم وتكلف، مرض مرض القلوب. والحديث ذكر حديث عبد الله بن عمرو إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها أو بألسنتها، الباقرة عن البقر أو البقرة كما تتخلل. فإذا اللي يمدحون الناس اليوم عند الخطبة هو مبغوض، إنما الدين هذا إبلاغ الحق فقط بلسان عربي مبين وبكلام واضح. وعن عمر بن سعد قال كانت له إلى أبيه حاجة، يقول كانت له إلى أبيه حاجة، فكأنه زين الكلام لعل والده أن يجيبه، فقال سعد بن أبي وقاص أبعد ما كنت من حاجتك الآن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة أقوام يتخللون الكلام كما تتخلل الباقرة الخلا بألسنتها، الخلا يعني الحشيش. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا، ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، ألا أنبئكم بخيارهم أحاسنهم أخلاقا. وهذا الحديث في المسند وعند البخاري في الأدب المفرد، وهو مروي من عدة طرق. وعن واثلة قال أقبل رجل عليه شورة حسنة، أي لباس حسن جميل، لا أدري متى رأيت أملأ في عيني منه، فقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه هذا الرجل أن يأتي بكلام يعلو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب هذا وضرباءه يلوون ألسنتهم للناس لي البقر لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار. وذكر حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، إنما يتكلم بكلام فصل يحفظه كل من سمعه، أوتي جوامع الكلم، ما يحب التشقق والتشقيق تشقيق الكلام والتكلم. وقالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام مسردكم أو سردكم، ولكنه يتحدث بالحديث يفصل بينه حتى يحفظه من سمعه. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا ستكون فتنة صماء عمياء، من أشرف لها أو استشرف لها استشرفت له. اللسان فيها كوقع السيف، اللسان فيها كوقع السيف. اللسان خطير، وخاصة إذا كانت الأمم تغلي غليان القدر، فإن اللسان يزل به أقوام، خاصة في الفتن. ثم ذكر حديث أبي أمامة: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهم. الحياء غير الخجل، الحياء أن تترك ما يشينك عند الله وعند خلقه. والعي ليس العي أن يكون فيك عيب في كلامك، لا، العي معناه كثرة السكوت والكلام بالحكمة وترك كثرة الكلام والتفاصح، هذا معنى العي، هذه شعبة من الإيمان ولا شك. إذا رأيت رجل كثير الحياء كثير السكوت إلا فيما ينفع فاعلم أنه على خير. والبذاء أي قلة الحياء في الكلام وفي التصرفات، والبيان كثرة التفاصح والكلام، هذا مرض. قال: شعبتان من النفاق. قال عبد الله بن مسعود: قولوا خيرا تعرفوا به، يقال فلان يقول الخير، يقول، لكن قال: اعملوا به تكونوا من أهله، ما تكون من أهل الخير حتى تعمل بالخير. أما القول تعرف به، يقال فلان داعية، فلان خطيب، فلان كذا، يعني يقول الحق. هذا لما كان الناس موازينهم دقيقة قبل ما تختل الموازين. الآن كل من قال خير قالوا هذا إمام الناس وإن كان هو يفعل الفجور. قال: ولا تكونوا عجلا، أي أصحاب عجلة، مذايع، أي أصحاب إذاعة وإذاعات وإشاعات، بذرا، أي أصحاب بذر للكلام بين الناس كما تبذر الحبوب. وقال الضحاك بن مزاحم عن السلف: أولئك كانوا يتعلمون الورع، يتعلمون الورع كما نتعلم نحن الفقه، وسيأتي عليكم زمان يتعلمون فيه الكلام. والله هذا الزمان يتعلمون كيف الإلقاء، كيف تجذب الناس، كيف تفعل كذا، كيف تتفاصح، كيف تتفيق، كيف تتشدق. سبحان الله، سيأتي عليكم زمان يتعلمون فيه الكلام. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. تعمد الوحشي من الكلام إنما هو مرض، تعمد الاستعراض البلاغي كما يفعل بعض المؤلفين وبعض الخطبة، هذا مرض. وقال أوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوها بالقول. الشاهد هنا أن بعض الكلام إنما هو من زخارف الشيطان. قال تعالى: شياطين الجن الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم ذكر المؤلف الباب الرابع: باب ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه. أول ما ذكر فيه بسند طويل عن عائشة قالت: كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. الألد صاحب اللدد لتنذر به قوم اللدة، والخصم كذلك صاحب الخصومات. هذا الحديث أصله في الصحيحين ومبغوض، كان أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هذه طريقته. بل إن علي رضي الله عنه لما فقط أتى بكلام يعني جادل فيه، انظر كيف أتى بالحديث وهو الثاني في الباب، أن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه إياها ليلة، فقال: ألا تصليان؟ قلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. كلام علي حق، لكن ليس هذا مكانه. مكانه أن تقول: أعان الله على الحق، أعان الله على الصلاة. ولا كل إنسان يعلم أن روحه بيد الله، إذا شاء أن يقيمها قام، وإذا شاء أن ينيمها نام. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. وهذا التصرف الصحيح، عند الجدل لا ترجع، هذا التصرف الواجب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جادل علي ترك الكلام معه. قال يقول علي: وعلي ما يجد غضاضة في أن يحدث بهذا عن نفسه حتى يتأدب الناس كما أدب علي رضي الله عنه. قال: فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولي يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معنى الآية: من طبيعة الإنسان الجدل، لكن يقمعها العلم، يقمعها الإيمان، الديانة، الخوف، الورع. وللإنسان خلق هلوعا، خلق قتورا، خلق مجادلا، إلا أن يقمع ذلك بالدين. وهذا الحديث الصحيحين، سبحان الله، هذا الحديث من أشد شيء على الجدل. ثم ذكر حديث آخر أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجال منهم عمر، قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجع، أي ما يريد أن يشق عليه، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله الهذلي: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. صحيح أن الاختلاف واللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رزية، لكن الحق ما قال عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليموت وقد ترك شيء من الدين، لكن إنما كان سيكتب بخلافة الصديق كما كان العلماء يقولون. بعد ذلك رأى أنه لا يكتب هذا الكتاب في الخلافة، وكان هذا هو الخير، ولذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يكتب كتابا لنا في أمر ديننا، ومات وما كتبه، وليس هذا إن شاء الله فهم ابن عباس، وإنما ابن عباس يقول ليتهم ما اختلفوا حتى يكتب أي شيء يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، لكن عمر قال عندكم كتاب الله ولا تثقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر هذا فقيه وهو من أفقه هذه الأمة، يقول حسبنا كتاب الله، كل شيء نريده في هذا الدين موجود في القرآن إذا عرفنا فهم القرآن ورددنا متشابه لا محكم. وقال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم مات الاثنين والواقعة هذه كانت يوم الخميس. ثم بكى ابن عباس حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس، يقول سعيد بن جبير، ما يوم الخميس؟ قال يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا، المراد في أمر الخلافة والله أعلم. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما له أهجر، أي قال شيء من آثار الحمى، استفهموه. فذهبوا يستفهمونه أو يعتدون عليه أو يعيدون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم عند موته بثلاث، أوصاهم عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال والثالثة لا أدري أقالها أم نسيتها، يقول ابن جبير، والثالثة هي إمضاء جيش أسامة، والحديث في الصحيحين. وعن جابر قال إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة في مرضه ليكتب لهم شيئا لا يضلون ولا يضلون، فكان في البيت لغط وتكلم عمر فرفعها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، هو كما تقدم. وفي أثر عن ابن عمر يروى مرفوعا، ولعل عن ابن عمر أقرب: من أعان على خصومه بباطل فقد باء بغضب من الله حتى ينزع. وقال غير واحد من رواه: أحدثكم حديثا لو لم أسمعه إلا سبع مرات لم أحدثكم به. من أعان على خصومه بظلم أو أعان على خصومه بباطل كان في سخط الله حتى يرجع، أو بغير علم، في طرق كثيرة لكن رفعها فيه نظر، إنما هي عن الصحابة ومن دونه أو من دونه. وقال ابن عباس: من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، ومن أكل درهما من ربا فهو 33 زنية، أي يعدل 33 زنية. وله شواهد من أحاديث أخرى. وفي لفظ: من أعان باطلا ليدحض به الحق فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. ثم ذكر أثر حسان بن عطية: من أعان على خصومة لا علم له بها أوقعه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج ما قال. وذكر أثر عن ابن عباس: لا تمالي أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، كل الثلاث تضر بالأخوة: المماراة والممازحة التي تخرج عن الممازحة المشروعة وإخلاف الموعد، كلها ضرر على الأخوة في الدين. قال الإمام أحمد بن حنبل: اكتبوا عن زياد بن أيوب فإنه شعبة صغير، لأن يعني هو في السند السابق، وهذا من الفوائد الإسنادية. ثم ذكر أنس حديث أنس: من طلب العلم ليباهي بالعلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، واستوعب طرقه وأسانيده، هذا في عاقبة من طلب العلم لهذه الأشياء. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة: من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، والعرفها الريحها، والعرض المتاع، والعرض ضد الجوهر فيقال عرض الدنيا. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به العلماء، أو تجادلوا به السفهاء، أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم. وقال في من فعل ذلك قولا شديدا، أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الباب الخامس: في فضل ترك المراء وإن كان المماري محقا، أي ولو كان الحق معك دع المراء. ذكر فيه أثر عن أنس: من ترك الكذب وهو باطل بني له في رباط الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث له طرق كثيرة وشواهد كثيرة جدا. وفي لفظ: أنا زعيم، أي كفيل أو ضامن، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان لاعبا، وفي أعلى الجنة لمن حسنت مخالطته الناس. الكذب حتى في المزح أو حتى في الطرف والطرائف، هذا هو الكذب وهو مازح. واستوفى طرق الحديث، والألفاظ لا تخلو من فائدة، تكرار لا يخلو من فائدة. ثم ذكر بعد ذلك أثر أبي مالك يروى مرفوعا والله أعلم برفعه، قال: ست خصال من الخير: جهاد أعداء الله بالسيف، والصوم يوم الصيف، وحسن الصبر عند المصيبة، وأن تدع المراء وأنت محق، وتبكير الصلاة يوم الغيم، وحسن الوضوء في اليوم الشاتي. هذه كلها معايير دقيقة على إيمانك الباطن الحقيقي، ليس الإيمان السطحي أو الإسلام السطحي، لا، كلها تدل على أن الرجل مؤمن حقا. من جاهد بالسيف، أو صام يوم الصيف، أو صبر عند الصدمة الأولى، أو ترك المراء وهو محق، أو الكذب وهو مازح، وبكر يوم الغيم، وأحسن الوضوء في اليوم الشاتي. ثم ذكر حديثا عن أبي ذر: قيل له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ليس فيه اختلاف، فقال: من أنفق زوجين ابتدرته خزنة الجنة، ومن مات له ثلاثة من ولده أدخله الله بفضل رحمته إياهم الجنة. وست خصال من عمل بهن استحق حقيقة الإيمان، هذا الشاهد. ضرب أعداء الله بالسيف والصوم ومبادرة الصلاة في يوم الدجن أي يوم الغيم، وإسباغ الوضوء في المكروهات، والصبر في المصائب، وترك المراء والمرء صادق. الحق معه لكن يترك المراء لله، هذه حقيقة الإيمان، أي مؤمن حقا. وعن يحيى بن أبي كثير قال: ست من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، والصيام في الصيف، والتبكير بالصلاة في يوم الغيم، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وترك المراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر في المصيبة. وهذا كله متوارد على محل واحد. الباب السادس: تغليظ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجدال في القرآن وتحذيره أهله. ذكر فيه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية حديث عائشة: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هم الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يتبعون المتشابه ويجادلون به. وفي لفظ هم الذين عنى الله فاحذروهم، واستوفى طرقه من أوجه كثيرة، وذكر أيضا فوائد في الإسناد. قال ابن أبي مليكة: حدثتنا عائشة قال وصله ابن جدعان عن عائشة: لولا ما في ابن جدعان من اللين، ونحو ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس بعد ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله. وسأل أبا غالب عن هذه الآية، سأل أبا أمامة: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فقال أبو أمامة: هم الخوارج. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم الخوارج. ثم ذكر أثر عن أبي قال: ما استبان لك فاعمل به وانتفع به، وما شبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه. هذا هو التصرف الصحيح، المحكم اعمل به وانتفع، والمتشابه الفرض عليك الإيمان ورده إلى من يعلمه، هذا هو الفرض عليك إن كنت مؤمنا. ثم ذكر عن عبد الله بن مسعود قال: لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه، فإنه لا يخلق على كثرة الرد، ألا ترون أن شرائع الإسلام فيه واحدة؟ وأيضا لا يختلف على كثرة الرد، ألا ترون أن شرائع الإسلام فيه واحدة، حدودها وفرائضها وأمر الله فيها ما في اختلاف. الفرائض مثلا المواريث هل تختلف في القرآن؟ ما تختلف. الأنكحة الطلاق ما يختلف. كذلك ما تشابه عليكم اعلمونه لا يختلف، لكن جعله الله فتنة. قال ابن مسعود: فلو كان شيء من الحرفين يأمر بشيء والآخر ينهى عنه لكان ذلك اختلافا، وهذا لا يمكن أن يوجد في القرآن. قال: ولكنه جامع ذلك كله. وقال عثمان بن حاضر: سألت ابن عباس عن شيء فقال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والبدع. وقال ميمون بن مهران: إن هذا القرآن قد خلق أي بلي في صدور كثير من الناس، والتمسوا ما سواه من الأحاديث، وإن ممن يتبع هذا العلم من يتخذه بضاعة يريد به الدنيا، ومنهم من يريد أن يشار إليه، ومنهم من يريد أن يماري به، وخيرهم الذي يتعلم القرآن ليطيع الله به. يكون قصدك في تعلم القرآن ماذا تريد يا رب، ما مراد الرب، حتى تعمل حتى تطيع. وهذا اللي يكون بهذه النية يوفق في القرآن ويفتح له فتح عظيم في القرآن، إذا كان قرأه بهذه النية، قرأه بنية العمل، بنية الاستهداء به والاستغناء عن غيره. ولذلك من أصح التفسير في قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن غيره، إلا ما فسره من السنة. الباب السابع: تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم الجدال في القرآن ونهي عنه. وذكر فيه أيضا في هذا الباب السابع حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر، أو الجدال في القرآن كفر، وهو عند أحمد المسند وعند أبي داود وغيره. وذكر فيه أيضا فائدة إسنادية، قال المؤلف: هذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه، فرواه محمد بن عمرو هكذا وليس هو بالمحفوظ، وإن كان أشهر في الناس، والحفاظ منصور بن معتمر وسفيان وابن أبي زايدة خالفوا فيه. وذكر الطرق الأخرى: الجدال في القرآن كفر، إنما الخلاف فقط في الأسانيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر 3 مرات، ثم قال: ما عرفتم فاعملوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. وزاد عبد الوهاب: وأنزل القرآن على 7 أحرف، وقال: المراء في القرآن كفر. وهكذا يكرر الأسانيد والمتون لأنه يريد أن يستوعب في هذا الباب. بعد ذلك قال عبد الله بن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطرق، أي كالعلامات اللي توضع في طرق في الصحراء، من مشى على العلامات اهتدى بها. كذلك القرآن قال له علامات، له آيات محكمات، مثل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل آية يفهم منها إن العاصي يخلد في النار ترجع إلى هذا المنار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن مسعود: فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فردوه، أي إلى عالمه. وقال ابن عباس: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال ابن عباس في قوله: جعل القرآن عظيم، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال سعيد: هم أهل الكتاب، جزؤوه أجزاء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وخرج ابن عباس على رجلين يمتريان في آية، فقال: ما امترى رجلان في آية إلا جحدها أحدهما. هذه خطورة الجدال، وهذا أمر واقع. وقال ابن مسعود: من جحد آية منه فقد جحده كله. وفي أثر: من جحد آية من كتاب الله من أهل الإسلام فقد حل ضرب عنقه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه حد ما أصاب. من جحد آية جحد القرآن كله. ولذلك يقول مسعود: من حلف بآية فيجب عليه كفارات بعدد آيات القرآن كله. وذكر حديث أبي هريرة: بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله كله، أخذه وتركه. يعني حتى لو قصرت لا تجحد، لا ترد الحق. ثم ذكر أثر عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنه لا دين لمن دان بجحود آية من كتاب الله، أيها الناس إنه لا دين لمن دان بفرية باطل ادعاها على الله، يحلل ويحرم في دين الله بغير حق. أيها الناس إنه لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، أي قدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: أيها الناس من قرأ منكم على حرف فلا يتحول منه إلى غيره، فإنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني حتى الأحرف السبعة التي تركوها الصحابة وجمعوا القرآن على حرف واحد نؤمن بها، نزل بها جبريل من عند الله، هي من كلام الله، لكن الصحابة قالوا نجمع القرآن على حرف واحد بهذه القراءات السبع وغيرها، فتلك انقرضت وانتهت ولا يقرأ بها الآن في الصلاة ولا في غيرها. لكن كما قال مسعود لما هذا كان قال لما أمر عثمان بإحراق المصاحف قال: لا تجحدوا بشيء نزل من عند الله، ولكن هذه السياسة الشرعية والمصلحة في أن نبقى على حرف واحد، لكن لا تجحدوا ولا تكفروا، لأن من كفر بحرف فقد كفر به كله. وكان مسعود يقول: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفرت يمين، ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وهذه الخطورة، آية واحدة يأتيك فيها الشك أو جحود اعرف أنك كفرت بالقرآن كله، لأن القرآن كله من عند الله. وقال علي بن أبي طالب: إنك إن بقيت فستر القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدال. سبحان الله العظيم. وقيل لحذيفة: حدثنا يا أبا عبد الله، قال: لو حدثتكم أنكم تحرفون كتاب ربكم صدقتموني أنكم أن ذلكم كذلكم. يقول: أنا أحدثكم لكن لا تصدقون. سبحان الله، وقع ما حدث حذيفة، حرفوا. الآن أكثر التفاسير، إذا قال الله يد الله قالوا ليست يده، إذا قال ينزل قالوا ما ينزل، يحرفون من الباطن كتحريف اليهود والنصارى. فيقول أبو عبد الله حذيفة في زمانه: قالوا حدثنا، قال: ما تصدقون ولا تبلغوا عقولكم الآن، لأن لو قلت لكم ستحرفون القرآن ما صدقتموني، وهو سيحصل، والله قد حصل. وعن أبي قلابة: أول ما يذهب من الناس العلم، قالوا: أيذهب القرآن؟ قال: يذهب الذين يعلمون القرآن، ويبقى قوم لا يعلمونه فيتأولونه على أهوائهم. من شاء أن يرى مصداق ذلك يقرأ التفاسير اليوم، ويقرأ شروح الأحاديث كلها، ويرى العجب العجاب. وقال: لا تجادل بالقرآن ولا تكذب كتاب الله بعض ببعض، فوالله إن المؤمن لا يجادل به فيغلب أو فيغلب، وإن المنافق لا يجادل به فيغلب. لا تجادل بالقرآن، المنافق قد يغلب به، يكون ألحن بالحجة. ولذلك قال ميمون بن مهران أو رجاء بن حيوة لغيلان الدمشقي، قال: يا غيلان إنك وإن غلبتنا بلسانك والله إن نعلم أنك على الباطل ونحن على الحق. وهذا الذي يجب أن يقال دائما، ليس الدين بالكلام، من كان أجدل أو أغلب بالكلام فهو الحق معه. وسمع أنس بن مالك ابن عبد الله يخاصم الأشتر فقال: لا تخاصم بالقرآن، خاصمه بالسنة، فالسنة تبين القرآن. ثم ذكر بعد ذلك حديث جندب: اقرأ القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ثم ذكر حديث يزيد بن أبي حبيب أثره قال: لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن تنزع بكلمة منهما من القرآن والسنة بشبهة أو ترد ما جاء فيهم. قال عثمان: أخشى أن يضرب بأشباه الأمثال، يضرب بأشباه الأمثال. وقال عمر: سيأتيكم قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، الأولى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والثانية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول: هذه آيتان، آيتان ما أشدهما على أهل الجدال. وعن طاووس قال: ذكرت الخوارج عند ابن عباس وقراءتهم القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابه. وهذا اللي حصل، وكل أهل الأهواء هكذا، المحكم تراهم يقرؤون وربما يبكون، لكن عند المتشابه يهلك. وعن أبي إياس قال: الجدال في القرآن يحبط العمل. وعن سعيد بن جبير: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قال معناها أهل الحرب، ادعوهم فإن أبوا جادلوهم بالسيف، لأن الله قال: إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: التي أحسن هي الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالذين ظلموا جادلوهم ليس باللسان، جادلوهم بالسيوف على أعناقهم. وهذا من التفسير المليح لسعيد بن جبير. وقال معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي الأمر من بعدي كي يخبروكم، أي العلماء. وعن مسروق قال: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهم، ولكننا لا نهتدي لذلك، أي ليس كل مرة نعرف ما يرد عليه، بل نفس الآية اللي يحتجون بها تنقلب عليهم. ومسروق هذا من أصحاب مسعود وأخذ من ابن مسعود تعظيم القرآن وله كلمة تشبه هذه، قال ما سئل أصحاب محمد عن شيء من الأصول أو الفروع يعني من العقيدة أو من الفقه إلا وجدوا جوابه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وقال ابن عباس قدم على عمر رجل فجعل يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. انظر في الأثر العجيب هذا، يعني أن الناس تسابقوا في قراءة القرآن. سكت عمر فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا في القرآن يومهم هذا، هذه المسارعة. قال فزبرني عمر أي زجرني. قال فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. يقول ابن عباس فقلت قد نزلت من هذا الرجل منزلا ما أراني إلا سقطت من نفسه، فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بوجع، وما هذا إلا خوف أن يقليني عمر أي يبغضني رجل صالح. ليس مراد ابن عباس الدنيا. قال فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال لي أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا عمر قائم بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلابي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل. قلت يا أمير المؤمنين متى تسارعوا هذه المسارعة يختلفوا أو يحتقوا، كل واحد يقول الحق معي، ومتى يختلفوا أو يحتقوا يختصموا، ومتى يختصموا يقتتلوا. فقال عمر لله أبوك والله كنت أكتمها عن الناس حتى جئت بها يا ابن عباس. وعن عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقال يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن ويتأولون على غير ما أنزله الله، ويحبون اللبن أي الإبل فيدعون الجمعات والجمع ويبدون أي يسكنون البادية. خرجوا أحمد في المسند. وقال أبو قبيل لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث. فهذا الحديث من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه.